رايح فين أو كنت فين. لا يفيد مثلا أي نوع من القيود عليه الساعات، يكره أي سلطة تذكره يعني خارج البيت تذكره بالسلطة الأبوية داخل البيت، وبقى المدير المدرس الناظر وهكذا. لكن في ناس كثير بتمر مراهقتهم بسلام وينجزون فيها إنجازات يعني عظيمة جدا. فهي أهم ملامح فترة المراهقة النزوع إلى الاستقلالية، وده شيء طبيعي ويريد أن ينمو. ولذلك يبقى حساس جدا لو أنت رحت تعالج ورحت وديته عند طبيب الأطفال، يعني أنا طفل هو كل مشكلته إنك تعترف أنه صار رجلا، هي كل مشكلة المراهق، هو عايز ينتزع منك الاعتراف أنني أنا رجل ولست ذلك الغير الصغير طفل، فلازم تعملوني على أني رجل. هي دي قضية إن أنت حتى لو مريت جنب مدرسة إعدادية كده وتشوف كلام الشباب دول لبعض، دايما يقول كلمة إيه؟ خليك راجل، أنت راجل، أنت يستعملون كلمة رجل دي كثير، لأن هي دي الهدف كله، عايزك المجتمع اللي بيتعامل يعترف أنه صار أنا رجلا ولم يعد ذلك الطفل الصغير. تتميز بالاندفاعية، الاندفاع العاطفي والعواطف الجياشة والفيارة، وكما ذكرنا حريص على أن يشعر أنه قد تحرر من القيود. عند عقاب المراهق لابد من إعطائه مساحة حرة ليعبر عن نفسه، لابد أن تنصت إليه، ولابد أن تدعه يشرح موقفه، على أن يمتنع المربي عن إصدار أحكام تدين شخصه، لا تكن دائما حاكما عليه، judgmental، تمش على الشخص، تحكم على السلوك فقط، يعني سلوكك في هذا الموقف كان سيئا، مش أنت شخص سيء، في فرق كبير بين الأمرين. فلازم الابتعاد عن الإدانة اللي هي إدانة الشخص، لكن تدين السلوك، وأيضا لابد أن تبتعد عن العنف، وكذا يضبط المربي ذاته ويتحكم في انفعالاته. أنواع عقاب المراهق يختار المربي بينها ما هو أنسب لطبيعة هذا المراهق ولنوع الخطأ وحجمه، لابد من مراعاة هذين الأمرين. مثلا إيقافه عن فعل محبب إليه، يخرج للنزهة أو للترفيه، يحرم من الخروج للنزهة مثلا، على أن يلغى العقاب عند توقف السلوك السلبي، لذلك يتحمل مسؤولية تصرفاته ويتعلم كيف يستجيب للإحباط وكيف يتحكم في ذاته. هو لازم العقاب دايما له مدة محددة، وبعد انتهاء المدة يرجع الإنسان إلى سابق عهده تماما مع من يعاقبه. هذا يمكنه لأنه عملية الهجر والمحجج يتفاعل معه لمدة يوم مثلا، هذا هيعطيه فرصة أن يراجع التصرف الذي أساء فيه. أيضا من وسائل العقاب تكليفه ببعض الأعباء المنزلية، يغسل الأطباق مثلا، ينظف كذا، يعد الطعام، يعمل أي شيء من الوظائف داخل البيت. ممكن تكليفه بأعمال إضافية، يعني كتمارين رياضية، يعمل ضغط مثلا كذا مرة، يزود المدة شوية، العدد شوية عشان يحصل الإنهاك. نفس الوقت شيء مفيد، في بعض الآباء بيجيبوا الإطار بتاع السيارة، إطار السيارة، ويخليه يشيل بيه ويدور مثلا في الحديقة بيه وهو شايل، فهو نوع من الإرهاق البدني، أو يقوم ببعض الأعمال الخدمية. الهدف من العقاب مع المراهق أن يفهم أن التعامل معه زي مثل العملة التي لها وجهها، وجه المسؤولية ووجه الامتيازات. تريد امتيازات وحظية، اثبت لي أنك أنت تتحمل مسؤولية. فالهدف من العقاب أن يفهم أن الاستقلالية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، فلكي تنال الاستقلالية أثبت أنك مسؤول، مش نعطيك استقلالية وبعدين تروح تفسد مثلا أو تتخذ سلوكيات متهورة. حتى تنال الحظية التي تبحث عنها باستقلالية، اثبت أنك شخص مسؤول وأهل لأن تتحمل هذه المسؤولية وتتحمل عاقبة أفعالك. ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي لا تعاقبه على سلوك أنت قدوته فيه. لماذا؟ لأن التربية بالقدوة هي أعظم وسائل التربية على الإطلاق، التربية بالقدوة، لأن الطفل يكتسب ألوان السلوك من خلال التقمص أو التقليد أو محاكاة الآخرين. إيه الفرق بين التقمص والتقليد؟ معلش هي طبعا اصطلاحات فنية شوية. التقمص دي عملية لا شعورية